المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعون الله تعالى وحسن توفيقه نواصل مدرسة رسالة النبي زيد القيرواني رحمه الله، وأظن أننا تحدثنا عن نواقض الوجوب وما فيها من أحداث جمع حدث، ومن أسباب جمع سبب، والعنصر الأخير هي الردة. وقد لخص هذه المعاني ابن أبي زيد رحمه الله، ووقفنا أظن في قضية، تحدثنا عن نقض الوضوء بلمس الفرج، وبينا هذه المسألة أظن أتممناها والحمد لله. بعد ذلك سيتحدث ابن أبي زيد رحمه الله عن الحدث الأكبر، وهي الجنابة والحيض والنفاس. فقال رحمه الله: ويجب شيخ قبل البلاد شفناه لمس باليد، قال: ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة، ومن مس الذكر. لم نتحدث عن هذا الأمر، مس الذكر وصلنا إلى مس الذكر. نعم، به. قال: واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. هذه الجملة لم نأتي عليها. نعم، واضح. قال: واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. هي على روايتين للإمام مالك رحمه الله. ثمة رواية بأن لمس المرأة لفرجها ينقض الوضوء، وثمة رواية بأنه لا ينقض الوضوء إلا إذا وقعت ملاطفة، يعني فيها نية الالتذاذ، فهذا ينقض الوضوء. ووقع هذا الخلاف بسبب الأحاديث، فبعضهم ثبتت لديه أحاديث في هذا الأمر، مثل الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والذي صححه جملة من العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: أيما رجل مس فرجه فيتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحديث وإن صححه كثير من أهل العلم بعضهم ضعفه. الحديث الثابت هو: من مس ذكره فليتوضأ. هذا خاص بالرجال، لكن بالنسبة للمرأة استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث، فيه إشارة وخطاب خاص بالنساء، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. بعضهم اعتمد حديثا صحيحا آخر، وهو: من مس فرجه فليتوضأ. وكلمة الفرج يعني مطلقة وعامة للذكور والإناث، للنساء والرجال. واضح. إذن في المذهب المالكي هي على روايتين، بعضهم قال ينقض وبعضهم قال لا ينقض، ولكن الراجح عند التحقيق أنه إذا وقعت ملاطفة بشهوة فهذا ينقض الوضوء ولا كلام. بعد ذلك قال: سيتحدث عن الحدث الأكبر، كما قلنا رفع الجنابة أو رفع الحيض والنفاس. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. إذن تجب الطهارة الكبرى بسبب ماذا؟ بسبب الجنابة، إذا وقعت جنابة. وقلنا الجنابة هي خروج ماء دافق بلذة، وهذا الفرق بين الماء الغير دافق وهو المذي. إذا خرج قليل من الماء الشفاف الخفيف فهذا يترتب عليه ينقض الوضوء، يترتب عليه يعني إعادة الوضوء، وهو الطهارة الصغرى وليست الكبرى، فليست مثل الجنابة. أما الجنابة فهي خروج ماء يتدفق بلذة، وأحيانا لا تحصل هذه اللذة. متى؟ يكون عند الاحتلام في المنام، فالإنسان إذا استيقظ، وهذا نداء وجهته لبقية الشباب، يستيقظ أحدنا عند الصباح فيسارع إلى بيت الحمام ويتوضأ ويدخل المسجد، وبعد أن يعود يحس ببلل في ثوبه فينظر فإذا به على جنابة. فنصيحة عليكم أن تتفقدوا ثيابكم قبل الذهاب إلى المسجد حتى يتحرى في هذا الأمر ولا كلام. واضح؟ فإذا كان الماء أو البلل كبيرا ومساحته متسعة فهذا دليل أنه ثم جنابة. وأحيانا لا يحس بشيء الإنسان، يقع ذلك في المنام فهو احتلام، فيترتب عليه الغسل، وهي رفع الحدث الأكبر. قال من رجل أو امرأة، المرأة كذلك تحتلم ولا كلام ويقع منها هذا الأمر، فعلى الإنسان أن يتحرى في ثوبه وينظر ويحرص على رفع الجنابة إن شاء الله. وذكرنا موضوع الجنابة أن الإنسان يحرص على الاغتسال وعليه أن يجتهد في طاعة الله. بعض الإخوة يقوم الصباح يروح على جنابة يقول لك هاو خليني نرتاح، يضرب النوم يرقد حتى للعاشرة، بعد ذلك يقوم ما شاء الله كأنه عروس ماشي للحمام ويغتسل وكذا. لا، هذا ضعف همة وضعف إيمان والعياذ بالله. على الإنسان يكون عنده همة، دائما تعدل الساعة متاعك قبل الفجر، قبل الفجر، وتحرص على ماذا؟ تحرص على أن تكون في صلاة الجماعة إن شاء الله. والغسل خفيف، غير نحن نصعبوها أحيانا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، وقد ذكرته أظن هذا الحديث سابقا، تقدم ليصلي بالصحابة فتذكر أنه على جنابة، فقال على رسلكم، لحظة استنى، وعاد إلى حجرته وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد، فصب الماء على رأسه، اغتسل بسرعة والحمد لله، ثم خرج والماء يقطر، ولبس ثوبه وخرج وصلى بهم، ولم يعيد إقامة الصلاة كما نصنع نحن. نحن أقل مشكل يوقع في الجامعة، عاود قيم الصلاة، عاود قيم الصلاة، ولو تكلم الإمام كلمة ولا عمل تذكرة ولا نصيحة، وكأن الإقامة عندها علاقة، كأن هي من مكملة الصلاة، لا علاقة للإقامة بالصلاة، هذه سنن خارجة مستقلة عن الصلاة. لو صلينا بدون أذان بدون إقامة فالصلاة صحيحة، واضح؟ فعنا كثير من البدع ومن التشدد، أمور ما أنزل الله بها من سلطان. إذن إذا وقعت هذه الجنابة فعلى المسلم أن يحرص على رفع الجنابة، وخذوا أنفسكم بالعزائم ما شاء الله تبارك الله. إذا الإنسان شاب عمره 30 سنة 40 سنة ولا يغتسل قبل أن ينام، في هذه رأي يدل على ضعف الإيمان. صحيح يجوز شرعا أنك تبيت في ليلتك وأنت على جنابة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تشريع منه، وكان لا ينام إلا ينام على طهارة، إن لم يستطع أن يغتسل عليه الصلاة والسلام توضأ أو تيمم. فنحن نحرص على نأخذ أنفسنا بالعزائم، ما دام الإنسان نشيط الحمد لله ما زال عنده قوة الشباب فلا ينام وهو على جنابة، فإن يكون على طهارة الحمد لله. ربما تستيقظ صباحا فلا تجد الماء، الماء قد انقطع، فاغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك الحديث. قال أو انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض، فعلى المرأة أن تغتسل. قال أو انقطاع دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، كذلك إذا انقطع الحيض. وكما تعلمون أن الحيض هذا أمر كتبه الله على بنات حواء كما ثبت في صحيح السنة، فالمرأة عليها أن تصبر وأن تصابر، وفيه ابتلاء ولكن تؤجر عليه إن شاء الله. والتذكر اللي وجهناها المرة الفارطة على الأخت المسلمة أن تحرص على ذكر الله عز وجل، ألا تغفل عن ذكر الله، حتى إذا منعت من الصيام والصلاة فهي لا تمنع من ذكر الله عز وجل، فعليها أن تدمن على ذكر الله وتسبح الله كثيرا وتقرأ ما تستظهره وما تحفظه من القرآن حتى لا يموت هذا القلب، واضح؟ إذا انقطع الحيض وتأكدت من هذا الأمر فعليها أن تغتسل، وعلى الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تغتسل. رب سبحانه وتعالى بيننا هذا الأمر في آية الحيض في سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى أذى أذى للرجل وأذى للمرأة، فالمرأة تتأذى كثيرا لأن في حالة مرضية وحالة احتقان وتعبانة، فهذا يؤذيها ويلحق بها الضرر الجسماني نعم وحتى النفسي، وكذلك الرجل يتأذى بهذا الدم والعياذ بالله، وفيه جراثيم وفيه فرازات وكذا فيضر ولا كلام. فهذا الأمر أثبته الله سبحانه وتعالى قبل 14 قرن ونيف، وهذا من الإعجاز. قال فإنه أذى، ويسألك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان من عادة اليهود الخبيثة أن المرأة إذا حاضت أقصوها وأبعدوها من البيت وسكنت في خيمة صغيرة، أصبحت كأنها شيطانة، كلها نجاسة كلها قذارة، حتى أنه يعطونها طعامها بخشبة أو بآلة أو بوسيلة فلا تلمس شيء، صارت كلها نجاسة، فحتى تتم الأيام 6 أو 7 أيام أو 8 أيام بعد ذلك تخرج فتطهر وتعود مع الناس وهذه شدة والعياذ بالله وفيها غلول، وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان. كان نبينا نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وهي حائض، وكانت تنام بجانبه وهي حائض، هذا ما عنده حتى يعني علاقة بطهر المؤمن وبسلامته وبمنزلته. تبقى المرأة ديما محافظة على هيبتها وعلى احترامها والحمد لله وعلى طهارتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترضه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وهو على جنابة فاعتزل وفر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأله بعد أن لقيه قالوا ما بك أو ما خطبك؟ قال يا رسول الله كنت جنوبا. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الحيض أمر عادي والحمد لله، فنحن ليس عندنا هذا التشدد وهذا الغلو وهذا التنطع في الدين. فالمرأة إذا أتمت مدتها وانقطع عنها دم الحيض فعليها أن تغتسل، وعلى زوجها أن لا يطأها ويجامعها حتى تغتسل. قال تعالى حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه مسائل شرعية لابد أن نأتي عليها، وفي غاية القداسة والهيبة والحياء والستر في بيت الله عز وجل، وهذه بين علامة الإسلام والحمد لله. بعد ذلك قال بيننا الأشياء التي يترتب عليها ماذا؟ الغسل وهي الطهارة الكبرى. قال أو بمغيب الحشفة في الفرج، رأس الذكر يسمى هكذا الحشفة في الفرج، وإن لم ينزل. قال وهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث بين أنه كما ثبت في صحيح السنة إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا التقى الختانان أي إذا تداخلت الأعضاء في جماع فيجب الغسل حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم يصدر منه أي شيء، فمجرد هذا الأمر إذا وقع فيوجب الغسل. وقد ثبت حديث أخرى كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إذا قعد بين شعابها أربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. واضح؟ فيجب الغسل بتداخل الأعضاء، ولا حياء في العلم ولا حرج في الدين. ثم قال بعد ذلك يفصل النبي زيد رحمه الله قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، ثم أحكام أخرى أراد أن ينفعنا بها، وهذا من زيادة الفائدة ولا كلام. إذا وقع هذا الأمر حتى في حالات أخرى غير، قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، هذا أول شيء طهارة كبرى يلزم أن يغتسل، أنزل أو لم ينزل. ثانيا ويوجب الحد، حد ماذا؟ حد الزنا، نعم يوجب الحد. ويوجب الصداقة، المرأة يجب أن يعطيها الزوج صداقة إذا وقع هذا الأمر. ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. شفنا الغسل، شفنا الحد، حد يعني الزنا والعياذ بالله، وتعلمون أن حد الأعزب في الإسلام إذا ارتكب في حجة الزنا وكان أعزب فهو يجلد، والجلد مئة جلدة أو حسب التقدير للسلطان، هذا الأمر فيها اجتهاد، فيجلد وأحيانا يموت تحت الجلد، يصير له نزيف ويموت. وإذا كان محصنا فيرجم حتى الموت. هنا جئت إشارة على التحصين. وللفائدة أتيت بكتاب جميل، هو كتاب فصول الأحكام فيما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام لأبي الوليد الباجي. هذا الكتاب من كتب القضاء في أحكام القضاء، فيها نكتة جميلة أو فائدة أردت أن أفيدكم بها. يتحدث فيها الإمام الباجي عن قضية الحدود، قال شروط وجوب الرجل، ما الزاني المحصن اللي يكون متزوج خذها المرأة الأولى، المرأة الثانية، الثالثة، الرابعة، شيء مزيح بمارس الحرام، فهذا يقتل والعياذ بالله، يرجم حتى الموت. قال ويجب الرجل بستة أشياء، منها فما شروط ولا كلام أساسية، قال منها الحرية، إذا كان عبدا لا يرجم، فحد العبد هو نصف حد الحر، والقتل ما فيهوش غصاص فيجلد عوضا يرجم. الحرية، ثانيا الإسلام، أن يكون مسلما، ما نرجموش اليهودي كانش إذا هو طلبش يطبق عليه الشريعة بدأوا فيها رجم، وإلا اعتدى على مسلم حاجة أخرى يقتل لأنه خان العهد. قال والإحصان، أن يكون محصنا، والإحصان فيه شروط، مش هكذا مزيد. أنا هو المحصن، قال لك المحصن هو المكلف الحر المسلم الذي عقد عقدا صحيحا لازما ووطئ وطئا مباحا بانتشار من غير مناكرة بين الزوجين، يعني يكون بالحق تخلب زوجته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدتها، فوقع هذا الوطئ حقيقة، ثم تطعم العقد عقد شرعي ولا غيره، ما دخلش الزوج، ما وقعش البناء، فهذا مش متزوج، رغم انه عنده صداق ومتزوج، عقد ولكنه لم يبني، فهذا غير محصن، فهذا لا يرجم، ما يرجم كان الانسان اللي متكفي، له الكفاف، وعنده زوجه حلال ومع ذلك تجاوز الحد، فهذه اشاره على مساله الاحصان، مساله مهمه، قال يجب الرجم بستة اشياء منها الحريه الاسلام والاحصان، يكون حقيقه محصن يعني تزوج بزواج شرعي ووطئ وطئا صحيحا، قال وثبات العقل، ما يكونش مجنون ولا مختل ذهنيا، قال والشرط الاخر واربعه عدول، وأنهم رأوا الرجل في وقت كذا قد أدخل فرجه في الفرج كالمرود في المكحلة، وهذا صعب جدا، مستبعد أن واحد يجي في الشارع ويزنب امرأة ويسكت يتفرج فيه وأربعة يشوفوه، ولا استحيل، كانش يكون حيوان يعملوها الكلاب والقطط، هذه صحيح طبعا الحيوانات، أما إنسان بالطريقة هذه يوريك لأنه إقامة الحد أمر صعب، صعب جدا مستبعد، كانش اللهم يثبت بشهادة معنى بالأمر، يجي يعترف يقول نعم راني عملت، كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ماعز، حالة نادرة يعني، جاء ماعز بن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال يا رسول الله لقد أصبت حدا فطهرني، سبحان ربي العظيم، شوف الإيمان في قلبه، رغم أنه ارتكب فاحشة، فاحشة الزنا، ولكن الإيمان في قلبه أمثال الجبال، مش أخدا جواز سفر وعمل لجوء سياسي وعرب الأرض الفارس والأرض الروم، لا لا، يعرف ثم قيامة وثم جنة وثم نار، جاي للموت بسقيم ماشي دب الى الحاكم والى السلطان، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الحاكم والسلطان والقاضي، وقال رسول طهرني، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك تب الى الله، زاد عاود الحديث جاء النهار الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطرده ويستبعد من باب يضرب الحدود بالشبهات، ومع ذلك سال عنه قال امجنون هو، قالوا لا يا رسول الله، من الناس العقلاء معروف في القبيلة كذا وكذا، وفي رواية قام رجل فاستنكهه شم رائحته، لعل شرب حاجة، لعل مسطول، لعل سكران، يحب يعمل عملية انتحارية يرمي علينا روح، لا اتأكدوا وتحراوا معاه، فوجدوه بأنه رجل سليم عقله لبس عليه، ولكن غر الشيطان وقع في الفاحشة وهو محصن متزوج وحريص على هذا الأمر، طهرني يا رسول الله، نفس الشيء قطع عمية وكذلك حرصت على هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد كما أقام على المرأة الحد، والحد هذا يعني حد عظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص في حياة، لما تكون في المجتمع يعني قطعة متاع في الصندوق، قطعة غلة أو حبة غلة متعفنة خامجة حشيكم، إذا كنت تتركها تنشر العفونة متاعها مثل السرطان ويستشرى الداء، أه؟ ولما تقطعها وتقيم عليها الحد لا بس، كما هالبنية المهبولة مسكينة ربي يتوب عليها عليها هل يتعري نفسها، أه؟ فلو كان أقاموا عليها الحد وأخذوا على يديها رو مقعدش الفضايح من أنس الأشراف، ولو فتيت أخرى يتبعوا فيها يعرفوا رواحهم، وكل مرة يطلع لنا واحد هكذا بما أن فما فوضى ما فماش حدود ما فماش حكم شرعي، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فرب سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو أدرى بنا وأعلم بنا ويعرف اللي يصلحنا، فهذه الحدود فيها نعمة كبرى والحمد لله، والإنسان لما يقام عليه الحد يعني ينضاف المجتمع، تصور واحد سرق شدوه قطعوا الويد، مازالش واحد باش يسرق، ولو كان وزير ولو كان أمير ولو كان سفير ولو كان موظف سامي يستحيل، لا يا أخوي قد قطع اليدين، فيها حكمة فيها رضعة، أما نحن بنينا السجون ودخلنا لها السراق ونعشعشوا فيهم ونعطوا فيهم والماكلة يخرج لنا ما شاء الله سيد عنده دكتوراه في الفساد ويزيد يعاود الكرة ويؤيوه إيواء وأكل وشرب وغلال وتلفاز ومجلات وجرايد، يعني أصبح السجن خمس نجوم، وينه هذا؟ هذا يشجع على الإجرام، مع الناس سجون في الإسلام الحمد لله، إنسان عمل جريمة تستحق القصاص يقتل، يستحق القطع، يستحق الرجل، الحمد لله يطهر المجتمع زيادة على التربية ولا كلام، وزيادة على حسن السيرة والسلوك، المجتمع طاهر وموصول بالله عز وجل. فهذه المسائل نادرة في المجتمع الإسلامي، ولذلك أطهر مجتمع هو المجتمع المسلم الملتزم بشريعة الله عز وجل. قال ويحصن الزوجين، إذا وقع هذا التداخل بين الأعضاء والجماع وقع أصبح محصن الإنسان، فيقام عليه الحد، ما عادش تدرى هذه الحدود بهذه الشبهة. ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، إنسان طلق مرته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبرشا رجال تجدهم من عيد بالله يلعبون بهذا الأمر، يغضب على زوجته فكأنه يعاقبها، كأنه مش يضربها، ينتقم منها، أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات عليه تلعب، مو راضي ما فيهش لعب، يدمر العائلة ويخربها ويخلي الأطفال هكذا أيتام وزوجته تمشي في الفساد والعياذ بالله. رب سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مرتين عندك حق الطلق، أما الطلقة الثالثة تحرم عليك. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. قبل كانوا يتحايلوا بعض الشياطين يجيب لها تياس، يجيب لها رجل كبير في التسعين اللي ما عنده شيء، مسكين كبر ولا ما عادش يقدر ليس له باء، ويعطيه 100 دينار ويقول له بيت مع زوجتي ليلة ونعمل لك صداق وغدوة طلقها. هذا لا يجوز العياذ بالله، وفيها لعن وفيها أحاديث والعياذ بالله، المحلل المحلل له، فهذا التحليل لا يجوز شرعا وهو تلاعب وهو من الحيل. فيجب أن المرأة إذا طلقت ثلاثا تحرم على زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. والمصيبة والطامة في مجلة الأحوال الشخصية أنه يمنع المرأة المطلقة ثلاثا، يمنعه من العودة إلى زوجها الأول حتى ولو تزوجت زواجا صحيحا بعد هذا الرجل، وهذه عملية جريمة كبرى. ويجيوا بعض الناس المهزومين وبعض الغشاشين يقول لك مجلة الأحوال الشخصية من المكاسب الوطنية، إيه مكاسب وطنية وملوخية وكلام فارغ، يزيونا من الكذب ويزيونا من النفاق. هذه المجلة الأحوال الشخصية فيها العديد من المخالفات الشرعية، وقد أشرت إلى بعضها في مقالي الذي نشر في أواخر سنة 2011 تحت عنوان أزمة الشأن الديني بتونس، وتحدثت عن الفساد وجرائم العهد البائن سواء كان في السياسة ولا في القانون ولا في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الثقافة وكذا وكذا في الإعلام، وذكرت منها مجلة الأحوال الشخصية اللي هي عملها المجرمة داي بورقيبة ونملها المشايخ وطحايل وكذا، حتى قال الشيخ محمد صالح الله يفر رحمه الله ذلكم العالم المجاهد البطل المغوار الصامد أمام السلطان، قال هذه المجلة قد وقع تدبير شأنها وقد وقع كتابتها في الغرب، ثم جاء بها إلى بعض المشايخ حتى يوافقوا عليها وحتى يعطوها صبغة يعني هكا مشيخية تونسية، ولكن فيها مخالفات شرعية كثيرة والعياذ بالله تخالف الكتاب والسنة بصراحة، وزادوها توقيحات وتشويهات وفضايح، فلا نعترف بها ولا نفتخر بها، ما هي قرآن مقدس، هي جهد بشري والغالب عليها السلبيات والغالب عليها المخالفات الشرعية. فنريد أن نأتي بما هو أحسن، نريد أن نأتي بشريعة الإسلام اللي فيها الخير والبركة لهذه الأمة. فالزوجة إذا كان طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت زواجا صحيحا ودخل وبنى بها زوجها، فوقتها إذا كان طلقها هذا الثاني يحل لها أن تعود إلى زوجها الأول، واضح؟ قال ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، يعني هذا البناء وهذا التدخل. ويفسد الحج ويفسد الصوم، معلوم أن الإنسان إذا أحرم بالحج فيحرم عليه أن يأتي زوجته، يعتزل النساء والطيب ومعروف والمخيط والمحيط، هذه منهيات الحج، فإذا جمع زوجته في الإحرام فسد حج والعياذ بالله. الصائم كذلك إذا كان صائم، ومن الطريف فأستاذة مرة تسأل، أستاذة مثقفة ما شاء الله من المثقفات متاع آخر زمان، تسأل قالت أنا زوجي مريض بالسكري يعني لا يصوم رمضان، ورمي جمعني في نهار رمضان، أخي أنا افطرت معاه، سبحان الله مثقفة تونسية ما شاء الله، لا تعلم بأن الجماع يفطر، ما تعرف كان الفطر يكون من الماء الأكل والشرب، هذه من المعرات، هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ومع ذلك صرنا نجهدها بسبب ماذا؟ بسبب تجفيف المنابع، تجهيل، تصحر، تغريب، تصحيح الأفكار يوميا، ونحن نحمل في المقابلات الرياضية وفي الفنون والرقص، واللي يتكلم باسم الدين إرهابي متطرف قصف إعلامي ومطاردة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نأتي إلى بقية الكلام. قال ابن أبي زيد رحمه الله وإذا رأت المرأة القصة البيضاء، الآن بدأ سيتحدث رحمه الله عن أحكام ماذا؟ أحكام الحيض، وهذا ما يسمى بأحكام الدماء. وكما تعلمون بأن المرأة عليها أن تتفقه في الدين وتتعلم هذه الأشياء، والحمد لله احنا مرات عندنا بعض النقائص، تجد المرأة ابنتها قد بلغت المحيض وتحيض وقد أصبحت مكلفة، يعني فرض عليها رمضان وفرض عليها الصلاة والأم لا تعلم بشيء، فعليها أن تتفقد ابنتها وأن تصارحها، بل أن تهيئها نفسيا وفكريا وبدنيا لهذا الأمر وتبين لها. أمر هذا كتبه الله على بنت حواء حتى تستعد البنت الحمد لله وتعرف أحكام الحيض وتكون فاهمة دينها والحمد لله. هذه مسائل شرعية لأنه عندها علاقة بالصلاة، عندها علاقة بطاعة الله عز وجل، فلا بد أن نتعلم هذا الأمر ولا كلام. قال وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت. ما معنى القصة البيضاء؟ قال هو ماء أبيض يخرج في آخر الحيض، هكذا سائل أبيض يخرج. إذا رأت المرأة هذا السائل الأبيض هذيك علامة على طهرها والحمد لله، ما عادش فيه دم أحمر وكذا وألوان، لا سائل أبيض خفيف يقع، فهذا يدل على أنها تطهرت. هذا القصة البيضاء. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال مرات، نرجع ديما للشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه المادع مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، نستعين به بإذن الله عز وجل، لأنه فيه ماذا؟ فيه أدلة وفيه إشارات خفيفة، ما فيه الشرح المحال، ما فيه استدلالات مهمة باش يبين الحمد لله الفقه المالكي قائم على الأدلة، ما هوش يعني رأي مجرد رأي فحسب. قال لما رواه مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت رضي الله عنها كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسفة فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهم، يبعثونها شيء من القطن وشيء من القماش وكذا فيها آثار الدم، يسألها ترى اللون هذا يعني هو طهر ولا حيض، فماذا تقول؟ تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر. واضح؟ ويمكن أن قلنا في السنة العلماء بأنه سائل أبيض يكون في آخر الحيض، فإذا ظهر هذا الإفراز وهذا السائل يدل على ماذا؟ على الطهر. قال وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، إذا رأت الجفوف يعني إذا جف الدم، إذا ما عادش فم أصبحت نقية فلتعلم أنها قد طهرت. قال تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. ونطالبوا الأخوات باش يكونوا حريصين على طاعة الله، كما وجهنا النصيحة لوليداتنا قولهم إذا كان الإنسان أصبح على جنابة فعليه أن يعجل بالغسل. سبحان ربي العظيم يا أخي، كن شباب، كن متحمس، عندك همة، سبحان الله، حتى طبيا فيها فايدة كبرى، بعد الجماع الإنسان تصدر منه إفرازات خبيثة، وثبت بالطب يعني طبيا بأن الإنسان إذا خرج منه هذا السائل ولا كلام فيفرز الجلد نتاعه أشياء وجراثيم وبكتيريا وكذا، فعندما يغتسل يطهر جسمه الحمد لله، فهي طهارة عظيمة وفيها فوائد صحية كبرى زيادة على الواجب الشرعي، فالإنسان يحرص. البنت مرات تطهر يعني طهرت ورأت القصة البيضاء والجفوف صباحا وتقعد تتكاسل وانطفي الضوء كما نقول وهكاك لي تغرب الشمس ولم تغتسل ولم ترفع عنها الحي ولا تصلي، نقول لها حرام عليك، عيب عليك، إذا كنت أكدت من طهرك عجلي، وهذه الصلوات وكل مطالبة باش تقضيها. واضح؟ فالمرأة إذا كانت طهرت بعد العصر فعليها أن تتطهر وأن تصلي الصلاة النهارية المطالبة بها، تصلي الظهر والعصر لأنهم مشتركين في الوقت. إذا كانت طهرت في الليل تغتسل وتصلي المغرب والعشاء صلاة ليلية والحمد لله. واضح؟ وهكذا دواليك، فلتكون حريصة على طاعة الله عز وجل ونشيطة في هذا الأمر، لا تفرط ولا تضيع الوقت. قال رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستمرار حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10، فيكون حيضا مؤتلفا يعني استئناف جديد، حيضة جديدة، ومتى تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. أحكام الحيض يلزمها وتتطلب يعني محاضرات متواصلة ومتطاولة. لكن الخلاصة قلنا عن المرأة اللي هي متعودة على الأيام الحيض فهي تعلم أيام حيضتها. بعض النساء يأتيها 5 أيام الحيض، بعضهم يأتيها أسبوع، أسبوعين 7 أيام، بعضهم أكثر من ذلك، فهي متعودة على النسق هذا، فعليها أن تقضي أيام حيضتها، وبعد ذلك إذا وقع الجفوف أو رأت القصة البيضاء فتبادر بالاغتسال. أحيانا المرأة يجيها ظروف خاصة، ظروف طبية، مثلا تستعمل أكل لولب آلة لمنع الحمل والعياذ بالله أو لتأخير الحمل، فيصير لها اضطراب هرموني تولي تضطرب بالدورة متاعها، تقدم وتأخر إلى غير ذلك وتولي عندها مشكلة. فالنصيحة ماذا نقول لها؟ تبني على المعتاد، على الأيام المعتادة، فإذا تجاوز الأيام المعتادة متاعها ووقع هذا الجفوف فتغتسل وتتطهر وتصلي وتصوم ويبشرها زوجها. بعد 2 أو 3 أيام جاءت قطرة دم أو قطرتان، أمر خفيف، شو نسميه هذا؟ نسميه استحاضة، وتلقى حتى الدم نتاعو يختلف عن الدم المعتاد، ما هو يعني أسود داك الغامق كما يقال، بل هو فاتر خفيف، فهذا دم استحاضة ودم فساد بسبب هذا الاضطراب الهرموني. فهي ماذا تصنع؟ تتوضأ لكل صلاة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ابنة أبي حبيش رأينا الحديث قال قالت كنت امرأة أصطحاب، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال تتوضأ لكل صلاة وأمرها أن تتحفظ إلى غير ذلك. فهذا هو الحل في ما ذكرناه سابقا. قال وإذا انقطع دم النفاس وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. دم النفاس يعني امرأة نفس والدة، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، وإن تماد بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. المرأة النافس، البعض يقول لك المرأة ربعنت، ما معنى؟ يعني بلغت 40 يوما، فديما يحرص على أن المرأة تتم 40، هذا ما هو شرط، وإن كان ورد في بعض آثار ذكر 40 عندها أصل، لكن الراجح من قول أهل العلم أن المرأة إذا طهرت، أن النفساء إذا طهرت فعليها أن تبادر بالاغتسال وأن تعود إلى صومها وصلاتها ويبشرها زوجها. يعني القضية مربوطة بانقطاع الدم سواء كان بعد شهر أو حتى شهرين، ما دام الدم ما ينزف فهي لا تصلي ولا تصوم ولا يبشرها زوجها. إذا انقطع الدم فقد انقطع نفاسها، فعليها أن تبادر بالاغتسال. واضح؟ أقصى النفاس هو 60 يوما. وأشار هنا الشيخ أحمد بن صديق الغمير رحمه الله قال في وإن تماد بها الدم جلست 60 ليلة، قال علق بقوله رحمه الله لأنه أكثر النفاس على ما أفاده الاستقراء من أحوال النساء. يعني قضية استقراء تجربة وليست نصوص شرعية، لأنه أكثر النفاس على ما أفاده الاستقراء من أحوال النساء. قال ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ لما مر في المستحاضة قياسا عليه. يعني نفس الشيء، إذا كان طهرت المرأة النفساء الوالدة واغتسلت وصامت وصلت وبشرها زوجها، بعد أيام تجيها القطرة والقطرتان لا بأس، فهو شبيه بماذا؟ بالاستحاضة، نفس الحكم، تولي تتطهر لكل صلاة وتتحفظ ولا شيء عليها. وخاصة كثير من النساء عندهم الاضطرابات هذه الهرمونية كثرت في آخر الزمان وموجودة. إذا هذا خلاص أحكام الحيض وأحكام الدماء باختصار. بعد ذلك نبدأ الباب الجديد. قال ابن أبي زيد رحمه الله باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. هذه الباب شرط في أحكام الطهارة وشروط الصلاة. قال رحمه الله والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. بدأ هنا يتحدث عن أحكام الطهارة في الوضوء وبالضبط في أحكام المياه، باب طهارة الماء والثوب والبقعة. هذا الكلام قال والمصلي يناجي ربه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يكلم ربه، يخاطب مولاه سبحانه وتعالى. وهذه فيها إشارة أن الإنسان عليه أن يتأهب لملاقاة الله عز وجل. نرى بعض الناس يستهينون بهذه الوقفة بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. مرة رؤية الحسن أو الحسين يتوضأ وقد ازرورق واحمر وجهه وتبدل لونه، فسئل عن ذلك، صار يرتعد الرجل، قالوا له ما خطبك؟ لا بأس، يعني ما لك هكذا تبدل لونك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ تعرفوا بمدين شكم شنقف أنا توا؟ سأقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عظم الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. والله نحن مقصرين في هذا الأمر أحبتي في الله. الواحد منا يبدأ يركض في الغابة لابس بدلة رياضية وعرق يعني غبار وجوارب منقوبة ورائحة والعياذ بالله، ويجي للمسجد ويتوضأ الله أكبر ويصلي، يدوخ وراه زوز ثلاثة بسبب الرائحة ذيك، وممكن يسقط بجانبه عن يمين وعن يسار ويؤذي ملائكة الرحمن، وكما ثبت في صحيح السنة إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فوين قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الإنسان لو ذهب إلى مسؤول سيقابله أو سيقدم مطلب لأحد المسؤولين تجده يلبس أحسن الثياب ويتعطر ويرجل شعره ويبدأ يتمتم قبل ما يدخل في الباب، يحضر في الكلمات، وتدخل على ربك هكذا بلا حياء بلا استعداد. فعلى الإنسان أن يعظم هذه الوقفة، أن يعظم رب العالمين وأن يلبس أحسن الثياب، مش لازم تشتري جديدة، مع الأقل ثياب طاهرة، وتحضر الصورة مش تقراها. كثير من الناس يقول الله أكبر يقرأ الفاتحة بعد وقت سارح، يفتش عن الصورة ماذا سأقرأ. سبحان الله، لو كنت داخلا على مسؤول من الكبراء لا كتبت مطلبا وأعددت يعني مطالبك وكذا وكذا. يروى عن في بعض الأثار وهم ذكره ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف أن الصحابة أو بعض الصحابة كانوا يعدون دعوة رمضان من قبل شهور، يحضروا في دعوة رمضان سيرفعونها إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وسيناجونه بها. فعلى الإنسان أن يعظم هذه الوقفة وأن يستعد لها. كان أظن إبراهيم بن الأدهم أو مالك بن الدينار كان عندما سئل كيف تصلي، يصلي صلاة مطلعة ما شاء الله، صلاة عظيمة يعملها قاو كما يقال، هيبة وقال يعملها ناموس، قال إذا حان وقت الصلاة أسببت الوضوء ثم وقفت وجعلت الكعبة بين عيني والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي وملك الموت من ورائي أحسبها آخر صلاتي، ثم أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع بتخشع وأسجد بخضوع وبدا يتكلم. الناس تتفنن في طاعة الله عز وجل، يصبغ الوضوء كامل ويجعل الكعبة بين عينيه، يستحضر الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بين عينيه، ويجعل الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط تحت قدمه، جسر الذي يوضع على شفير جهنم يتمر عليه الناس والعياذ بالله، وملك الموت من ورائي أحسبها آخر صلاتي. وقد ثبت في المسند أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عذني وأوجز، أعطيني نصيحة موجزة ما تطولش علي، على قد عقلي يعني مسكين، قال عذني وأوجز، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم موعدة في غاية الروعة وفي غاية الجمال جامعة مانعة، قال له إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، انتهى الحديث. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. والله لو نسحب هذه القاعدة الذهبية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لو سحبناها على سائر العبادات وصلينا صلاة مودع وصمنا صيام مودع وحججنا حج مودع وزكينا زكاة مودع رانا في خير كثير والحمد لله. لكن نحن الإنسان يبدأ يصلي يفكر ما بعد الصلاة، من يضمن لك أنك ستبقى حيا؟ قال وصلي صلاة مودع. تصوروا لو كان كل واحد من الآن يصلي صلاة العصر وهو على يقين بأنه بعد أن يقول السلام عليكم ستقبض روحه وتفيض نفسه إلى الجبار سبحانه وتعالى، أو تظنون أن هؤلاء القوم أو هذا العبد الصالح أنه سيأتيه الشيطان، هل ستوسوس له الدنيا؟ يستحيل، لأن قلبه موصول بالله وهو يعلم بأنه إذا قال السلام عليكم قبضت روحه، فهو يرتعد ويخاف ويعظم. ماذا سيكون مصيره يوم القيامة؟ فعلينا أن نعظم هذه الوقفة وأن نتأهب لملاقاة الله عز وجل. قال والمصلي يناجي ربه، قال فعليه أن يتأهب لذلك بماذا؟ بالوضوء أو بالطهر إن وجد عليه الطهر. ويكون ذلك بداية حدث الآن عن المياه، المياه التي تصح بها الطهارة. إذن أحكام المياه، إن شئتم شد عنوان أحكام المياه. وأحسن ما نذكره هنا يلخص هذا المعنى هي أبيات الثلاث التي ذكرها ابن عاشر رحمه الله في باب المياه، عندما قال رحمه الله لما عبد الله بن عاشر في المرشد المعين على ظهور من علم الدين، قال رحمه الله وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سالما إذا تغير بنجس طورحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لزامه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. أحكام المياه لخص في ثلاث أبيات، كل بيت يشرح في صفحتين على الأقل. قال نكتب وتحصل الطهارة بماء، هذا صدر البيت، وتحصل فصل هو وتحصل الطهارة بماء، للضرورة الشعرية بدون همزة نكتبه هكذا ماء بدون همزة. وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سلما، من التغير بشيء سلما، من التغير بشيء سلما. البيت الثاني إذا تغير بنجس طرح، إذا تغير بنجس يعني الجيم ساكن للضرورة الشعرية، إذا تغير بنجس طرح هذا الصدر العجوز، أو طاهر لعادة، أو طاهر لعادة قد صالح، أو طاهر لعادة قد صالح. البيت الأخير إلا إذا، إلا إذا لازمه في الغالب، إلا إذا لزمه في الغالب العجوز كمغرة، تنظروا معناها كمغرة فمطلق كالذائب، كمغرة فمطلق كالذائب. أعيد فصل وتحصل الطهارة بماء، بالماء الطهارة تكون يا إما ترابية أو مائية، اللي يهمنا هنا هو الماء وهو الأول، ولكن وقتاش الإنسان يذهب إلى الطهارة الترابية؟ إذا فقد الماء أو عاجز عن استعمال الماء، فتحصل الطهارة بماء. نعم، من التغير بشيء سالما، يعني يكون هذا الماء لم يتغير، لم يتغير اكتبه، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، الماء الطاهر أو الماء الطهور الذي يهمنا، الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، الماء الطهور هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وهو الماء المطلق يسمى كذلك الماء المطلق، وهو الماء المطلق. والعلماء يقولوا ما هو الماء المطهر؟ يقولوا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، إن شئتم أن تضيفوا هذه الفائدة، الماء المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه بذاته يعني المطهر لغيره، بينما الماء الطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا الفرق بين الفرق بين الماء الطهور والطاهر، الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني تصح به الطهارة والعبادة، بينما الماء الطاهر اللي فيه مشكلة، فيه إشكال، فيه نجاسة خفيفة، فيه شيء يخرجه عن مطلق الطهورية، فهو الماء الطاهر طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، يعني يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، يصلح للشرب وللتسييق والتنظيف والزرع والسقية، ولكن لا يصلح للعبادة. قال وتحصل الطهارة بماء، بالماء معروف، من التغير بشيء سالما مطلق. الماء الماء المطلق هو الذي لم يقيد. الماء المطلق يفسره العلماء كذلك يقولوا الماء غير المقيد. ما هو الماء المقيد؟ شكون يعطيني ماء مقيد؟ أصابع بدون مظاهرات واعتصامات على اليمين. تفضل. أحسنت يا أبا الورد. ماء الورد هو ماء مقيد. ماء الزهر، ماء الفل، ماء الريحان، ماء الرمان، العصائر هذيك اللي نعملوها نحن، نقطر الزهر ونقطر الورد ونقطر معرشين، هو ماء. تو نجيب قارورة نتاع ماء ورد وماء زهر أبيض جميل ما فيهوش نجاس، ولكن عندما تشم ريحته تلقى كان الورد. فخرج عن الإطلاق، لم يعد ماء مطلقا بل صار الماء مقيدا. ماء ورد كل ورد واضح. فخرج عن الإطلاق، فيجب أن يكون الماء مطلقا غير مقيد. فهذا ما الذي افتقده الماء المقيد؟ افتقد الرائحة. الماء المطلق ليس له رائحة، ماء عادي حتى إذا كان ماء بحر فيه الملوحة وفيه رائحة السمك، هذا كان من خلقته، من أصل خلقته، ترى نرى مش شيء طرأ عليه. فهذا تغير ولا الكل ظهر، ومو شان التغيير كان خفيف بسبب شيء ملازم له، لا لا، تغير الكل وأصبح الكل ماء ورد أو ماء زهر. فهذا لا تصح به الطهارة، لأنه ليس لم يبقى على إطلاقه ما هو ماء مطلق، أصبح مقيدا وأصبح عنده خصوصية. واضح. قال وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سالما، من التغير بشيء سالما. بعد قال إذا تغير بنجس طرحا. إذا كان خلطت الماء النجاسة، الماء النجس هو الذي خلطته نجاسة، فغيرت إحدى صفاته، يا إما غيرت لونه أو طعمه أو ريح. واضح. تصور أنت عندك مثلا سطل ماء، وجاء ابنك كرمكم الله وبال في هذا السطل، فنظرت فإذا به أصبح أصفر اللون، فقد ما عادش لون عادي، أصبح أصفر. شممته فوجدته شايط العين بالله، رائحته كريهة، ما عادش بالخصوص. حتى لو ذقته لوجدت طعما يعني فيه ملوح، فقد فقد خاصية الماء المطلق، أصبح ماء شيء آخر. فهذه النجاسة قد غيرت خصائصه، يا إما خاصية أو اثنتين أو ثلاث، فأصبح ماء نجسا لا تصح به العبادة. يصح ممكن أو حتى أهل الإسلام يحرصون حتى الماء النجس لا ينتفعون به لا في العادة ولا في العبادة. قال إذا تغير بنجس طرحا، يعني يتبزع كل تلوح، أو طاهر لعادة قد صارحا. إذا تغير بطاهر، تصور أنا مثلا ملأت حوض الحمام في البانو وسأغتسل ووضعت سائلا، هذا السائل الذي يوصل به الشعر يسموه الشامبوان، فأصبحت فيها رغوة الماء ورائحة طيبة، أبيض هو لونه جاي، ولكن أصبحت الرائحة بتاعه شيء آخر. هذا تغير أم لا؟ تغير رائحته، ففقد خصائصه، أصبح ماء طاهرا ولم يبقى على طهوريته. كان ماء طهورا فأصبح ماء طاهرا. واضح؟ ففي المذهب المالكي لا تصح به العبادة. وبعض أهل العلم رجح صحته وسلامته للعبادة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، واستدلوا بقصة تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت، وكيف أنه أمر بأن يضعنا سدرا وعطرا وكافورا في الغسل الأخيرة، وقال اغسلنها ثلاثا وخمسا إلى غير ذلك. فهذه الزيادة غيرت الماء، ومع ذلك الماء باقي على طهارته. وذكر كذلك حديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو بعض زوجاته من يعني قصعة فيها ماء وفيها بقايا العجين وغيرت لونه أحيانا، ومع ذلك بقي على طهوريته. فعدد الأحاديث التي استدلوا بها على أنه الماء إذا تغير بطاهر فلا يخرجه عن طهوريته، يبقى طهورا ويبقى على إطلاقه، يصلح للعبادة والعادة. ولكن كما قلت في المذهب المالكي إذا تغير إحدى خصائص هذا الماء بطاهر كما قلنا زهر أو كذا أو عطورات أو سوائل مطهرة، فيفقده خاصية الطهورية المطلقة ويصبح يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. قال إذا تغير بنجس طورحا أو طاهر لعادة قد صارحا، استثنى إلا إذا لازمه في الغالب. إذا كان هذا الشيء الذي غير رائحة الماء أو طعم الماء أو لون الماء كان ملازما لا ينفك عنه، مثل ماذا؟ مثلا الماء الذي يسيل على الطين، قال أعطاني مثال هو ابن عاشر، قال كمغرة. ما هي المغرة؟ قال لك الطين الأحمر، ماء يسيل نازل تمشي بعض العيون في قربص ولا في بعض المناطق الريفية، ماء يسيل على الأرض فتلقى الماء أحمر، خلط بالطين في الأودية تلقى الماء أحمر. هذا يجوز التطهر به؟ يجوز، لأنه تغير بشيء يلازمه لا ينفك عنه عادة. مثل ماذا؟ مثل الطين، كمغرة يعني كالطين، الطين الأحمر هذا كمغرة فمطلق، أي يبقى الماء مطلق حتى ولو تغيرت بعض خصائصه الثلاث كاللون والطعم والرائحة. هذا اللون شفناه كان أبيض ولا أحمر بالطين، حلال طهور مطلق. في البحر أنا جيت على حافة الميناء ويخرجوا في الصناديق السمك، جيت مطلوبة القرن ريحة الماء ناتم والعياذ بالله فيه نتونة وعفونة، طهور طهور مطلق، توضى بسم الله لا بأس. ما الرائحة هذه غيرته؟ قال لك هذا مما لا ينفك عنه. البحر مليء بالسمك، وهذا السمك يعني من أصل خلقة وتركيبة هذا البحر، فلا تؤثر في طهارته، يبقى على سلامته وعلى طهوريته حتى ولو تغيرت رائحته، لأنه شيء فيه. عندما وسقطت مثلا سقط خروف أو سقط عجل وتعفن وغير هذا الماء، هذا تغير بشيء أجنبي، نجاسة طارئة جاءت من الخارج، ليست من أصل خلقته ولا من تربته ولا من تركيبته. أحيانا يضيف الماء بعض الأشياء، يضيف مثلا بعض الجافال، هذا مادة الجافال والكلور وبعض الأملاح، مرات تحل حنفية مطلق الماء أحمر من الصديد، هاك الحلاق اللي من عام 30 وعام 40 عايشين الحمد لله في رحمة ربي، ولا رأى سقط الكل بأضرب الكلاب والعيون بالله سموم، هذا بسبب الصديد. ولذلك ينصح طبيا الإنسان عندنا في الصباح لا يشرب الماء من الحنفية مباشرة، لأنه نقعد إذا كان هو مخزون محصور في الأنابيب، فعندما تفتح خليه يدور شوية الماء يجري وبعدين يشرب من الماء، أو شوف ماء معدني وإلا تبيت ماء في قارورة تشربه من الصباح لا بأس. فهذه الحمرة ما تأثرش لأنها جاءت بسبب انتقال الماء من القنوات، من أصل خلقته ومن بنيته، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة أحمر فمطلق يقعد مطلق في الغالب. واضح؟ أذان إن شاء الله. نستودعكم الله الذين تضيعه ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نجيب عن هذه الأسئلة بعجالة، أرجو بارك فيكم. قالت كذا كذا، بارك الله فيكم، أقمنا الصلاة الصبح الفجر على الساعة 5:25، هل تعتبر صلاة الفجر أو قيام الليل؟ وهل يجوز في حالة عدم دخول الوقت الصلاة أن نقوم بصلاة جماعة ثانية بعد ربع ساعة، مع العلم أن الإشكال هذا من شقة قائم الذات وما زالت المسألة ما تحسنتش؟ نحن إن شاء الله نعمل على تشكيل لجنة شرعية ومعها لجنة علمية، فهم الشيخ يفهمون مسائل التوقيت ولا كلام من ناحية الشرعية، ومعهم ناس ثقات يخافون الله عز وجل من أهل الإسلام مختصين في علم الرصد الجوي، ونحاول مش نتنقل في مناطق الجمهورية شمالا ووسطا وجنوبا وندرس طلوع الفجر ونضبطه إن شاء الله. العديد من الإخوة أكدوا بأنه الفجر الصادق لا يكون موافقا للأذان الذي تذيعه الإذاعة والتلفزيون، ولكن المسألة هذه ما زالت الآن ما هيش يقين 100%، فالإنسان لا يحسن المسألة. فإن شاء الله بما أنها بعد ما اللجنة الشرعية تتم هذا العمل بما أنها قريبا، نحاول مش نخرجوا يعني فتوى أو دراسة كاملة أو حكم فقهي متكامل ونقدمه لوزارة الشؤون الدينية، فإن تكرمت بتغيير هذه المواقيت وبضبط هذه الرزنامة وبتقديم وقت توقيت الفجر فهي حبذا، وإلا نشوف حلول أخرى بإذن الله تعالى. لكن المسألة مش محسومة، نحن مش نخرج من الخلاف نوصيوا النسوة في بيوتهن بأنهم يصليوش الصبح مباشرة مع الأذان، اطريثوا شوية على الأقل ربع ساعة، فما توضت المرأة ما حطت السجادة ما لبست ثيابها تجي الحمد لله مع الوقت بإذن الله. قالت أحسن الله إليكم بارك الله، ورد في متن ابن عاشر أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان ببطن الكف أو بجنب الأصابع، فهل تنطبق هذه القاعدة على المرأة أيضا في مس؟ لا خلاف، وليس الذكر كالأنثى ولا كلام، نحن نقول في المرأة إذا كانت وقعت ملاطفة وبإثارة بشهوة فينتقض الوضوء، أما إذا لم يقع ذلك مجرد لمس خفيف فلا ينقض الوضوء حقيقة. قالت هل المطلقة والمطلقة لهم حكم المحصن؟ لا إذا كانت طلقت المرأة ما عادش فهي عزباء، وكذلك الرجل نفسه هو أعزب لا يطبق عليه حكم ذلك. قال من فضلك يا شيخ أريد منك توضيح الألوان التي يجوز شرعا أن تلبسها المرأة باعتبار أننا في تونس أصبحنا نلبس كثير من الألوان، أي أكل الخمار المزركش وأكل العباءة المتبرجة موجود، ما نحاولوش نتشددوا برشا إخوة أويكا يبالغوا ويقول لك هذو ما متدينات ويتشددوا عليهم ويقولوا رانا مازلنا تعبانين، رأي الحالة متعبة بالحق في تونس، حسبنا الله ونعم الوكيل، ناس يعني تتدين ودينها رقيق وإيمانها ضعيف، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق، ويسروا لا تعسروا وبشروا لا تنفروا، فنحاول نرفق بهم الأخوات ونقنعوهم، فإذا قوي الإيمان الحمد لله تو بإذن الله تبالغ في الستر، فنبدأه بشوي بشوي، خاصة ثم ضغوطات وتراوا انتوما كذا أخت تصلبية منقبة تنقب من أهلها يوقفوها في المدرسة في الجامعة، اليوم واحدة سلفية هجرتها أمها وأطردوها أنسابها وهي عايشة في جحيم مسكينة، فالمسألة ما دامها خلافية فإذا كان وقع عليها ضغط الأخت أكثر من اللازم مش باش تتنازل عن دينها، ولكن ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقد بينت هذا الأمر في مقالي الذي نشر على صفحات المواقع الاجتماعية ونشرته مجلة البينة في سوسة، وهو الجواب عن حكم النقاب، وقد رددت على هؤلاء يعني الأعداء الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الأخوات المناقبات في كلية الآداب، وبينت أن الحكم الشرعي في المذاهب الأربعة وكذلك عند علماء الزيتون ومشايخ تونس، فالخلاصة بتاع البحث أنه هو بين أمرين، بعضهم قال بالوجوب في النقاب وبعضهم قال بالاستحباب. منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابيه حجاب المرأة المسلمة وجلباب المرأة المسلمة، ومن قلد عالما لقي الله سالما، فإذا وجدت له ضغوط وقهر ووصلت لدرجة أنها تشتغل ببيتها وكذا فلا بأس أنها تترك نقابها وتنزل الخمار على جبينها وترفعه كذلك في ذقنها وتتقي لها ما استطاعت حتى ربي يفرج عليها وتلقى مخرج إن شاء الله، ما دام مسألة خلافية فلا إنكار في مسائل الخلاف وبشوي بشوي إن شاء الله. نحن نقول الستر مطلوب ولا كلام وهو الأولى، فإذا كان خمار مزركش تنصحي أختك تقول لها راو الألوان ممنوعة، الأصل في المرأة أنها تلبس لون واحد ولون ما يكونش لون لحمي، احمر ولا برتقالي راه وردي لا لا الوان يا اما ومش بالضروره اسود بعض الاخوات يظنوا انه السواد هذا مطلوب كانت الصحابيات كنا يخرجن كالغربان ولكن هذا عاد ما كانش ثم لون معين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المقصود انها تتستر بلون وجلباب المراه يكون لا يصف ولا يشف ولا يشبه لباس الكافرات والفسقات لا يصف الجسم يكونش ضيق يكون فضفاض واسع ولا يشف يكونش شفاف يبين ويكون ما يلبس لباس الفسقات والفجرات ما فيهوش الوان وشيء شعشع وكذا لا شيء لانه هذاك يخالف القاعده الشرعيه تلبس مستر واضح وما تبلغش في الامر هذا وربي يوفقنا اجمعين امرأة عليها دين في رمضان فأرادت أن ترجع هذا الدين في السنة القادمة إلا أنها حامل فماذا تفعل؟ لا بأس إذا كان الحمل أفضل فيها وكذا تطعم إن شاء الله خرج إطعام على كل يوم مقدار دينار ونصف إذا كانت تحب تخرج يعني قيمة أو تعمل قصعة كسكسي وعلى قد الأيام كل واحد تعطيه لحمة والحمد لله وتشبع الفقير لا بأس بذلك وإذا لقيت فسحة تقضيها إن شاء الله العام الخير بإذن الله. هل يجوز الصلاة عند نزول سائل بني أو آخر أيام الحيض؟ ليس بدم الحيض. قلنا إذا طهرت المرأة وما عادش عندها حيض وبعد أيام نزلت قطرات فاتحة هذا ليس بدم حيض، هذا دم استحاضة فلا تغتسل فعليها أن تتوضأ لكل صلاة فحسب أكحر. هذا دم استحاضة بالعلة. ما حكم الاستمناء للشاب في شهر رمضان؟ يا لطيف. عمدا وما هي كفارته السبيل لتجنب هذه المعاصي هذا والعياذ بالله من العادات السيئه التي لا تجوز شرعا قال الله جل في علاه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ربي كرمنا سبحانه وتعالى وجعل الاحتلام في الليل وهذا طبيعي اذا كان زاد الشيء على حده الفائض من هذه الافرازات والماده يخرج بطبيعته في الليل اما انسان يومين وهو ينظر في الشارع الماشيه والجايه ويتصفح بصفحات الفيسبوك ويدخل المواقع المحرمه ويقول والله قوت علي انا الشهوات وراني تعبت انت تعبت روحك فتحت عليك ابواب جهنم والعياذ بالله وين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ازكى اطهر لقلبك ان الله خبير بما يصنعون وزاد وجه الخطاب للنساه المراه زاد مفتونه والعياذ بالله يعني كل تبع في الرجال وكذا وتنظر في المواقع وتقول وين تفتن وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وزادهم حاجه اخرى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها باش ما تفتنش الناس والعباد فالانسان يواظب على الصيام ان شاء الله يواظب على طاعه ربي والذكر ويتشغل عقله كما قلت لكم الانسان يمشي لمكه مرات حج ولا عمره يجيني واحد يقول لي شيخ اصبحت اشك في نفسي انا ما عادش راجل ماتت غرايزه من كثره الخشوع والتبتر والدعاء والبكاء الانسان يروح اللي هو عنده شهوات فانتم لما يكون عقولكم مشغوله بشيء عظيم خدمه الاسلام وتعظيم رب العالمين فتغيب الشهوات اما كما قال الشاعر انسان قلبه فارغ وعقله فارغ عرفت هواه قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن فاشغلوا انفسكم ان شاء الله وهذا الاستمناء محرم لا يجوز شرعا ولا كلام قال نقيم الصلاه ولا ذهبت للمسجد للصلاة الجمعة ولم أجد ميضة فتيممت وصليت لا ضرر تمشي للعطار وتشد أبو زناه وتتوضأ ولو تضيع الجماعة ما يسألش تتوضأ بالماء موجود الماء والحمد لله وعندك فلوس ولو تمشي الحومة على الحي الآخر تجد ماء ولكن عدت المنزل قبل خروج الوقت فهل أصلي هنا عم تعيد هذا الظهر احتياطا قال هذا هو انتهت الورقات هذه لا إله إلا الله أمسك كمية أخرى الثلج هل هو طهور سيأتينا إن شاء الله مش يجينا تفصيل الثلج ونشوف المياه وأنواعها أما هذه مقدمات بركة فتح شهية هل يكفي صب الماء على سائر الجسم في الاغتسال أم هناك أحكام أخرى توجينا يا بابا عند الحنفية طح في البير وطلعوه قال لك تقص البير وتطلعك هاو ولو حتى ما عملتش الشروط هذيك ما دام عملت الجسم بالماء فقد رفعت الجناب وتم الغسل ما هو تعريف الماء المقيد عند أهل العلم سأتيك إن شاء الله باهي طيب لا بأس تعودوا الأولاد بالتعريفات هل يجوز في الوضوء مسح فوق الحجاب في حال نعم في عدم متواجد في البيت إذا كان المرأة تخاف على شعرها تكشف ولا مريضة ولا كذا تدخل شوية تمس شعرها من الناصية من قبل الرأس وتمسح على بقية الرأس على الخمار كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة فيجوز ذلك هل يجوز استعمال وسائل منع الحمل كاللولب لا ما قلناش لا يجوز نحن المرأة إذا كان ثم ضرر وثم ظروف صحية تستعمل وسائل منها الحمل، واضح ما هوش حرام. لو ما تقطعش قنوات جملة لو تقطع بلاش ولادة، هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ يجوز نعم، ما هو منهي عليه الشرع، لا بأس. بارك الله فيكم. إذا كانت المرأة فيك بارك الله، كانت المرأة لا ترى السائل الأبيض ولكن ترى الجفوف، فهذا يكفي. ما قلنا ابن أبي زيد قال يكفي إذا كان جف ما عادش شرب السائل فهذا يكفي. وإذا كان جاءت القصة بذلك رواه ابن حزم، ابن حزم عن مش ابن حزم وغيره إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وفي الفقه المالكي دعونا من الموضوع هذا يحكي لي فيه مرارا وتكرارا. يا جماعة دعوكم بالتكفير والتفجير، بارك فيكم، خلونا ندعي الناس، خلنا نرغبوهم. ما هو سهل انك تكفر وتعطي الحكايه. الناس تعبانه، الناس تحب شكون يبشرها، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. حبوا الناس في الاسلام يجتهدوا عليه. ثم بعض الناس فاشلين تعبي، واحد قلت له دعيته قال لي دعيت ثلاث ايام وانا نجي وراه ما حبش يصلي الله اكبر ثلاث ايام، ما سمعتش قوله تعالى سيدنا نوح 950 سنه قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فراق. 950 سنه ويدعي يجي فنصبر على الخلق، فما سمعش كلامه كفر. لا اصبر عليه، اصبر عليه بشوي بشوي، قديش من عام وانت ما تصليش وانت عايش في كذا كذا فساد، فنصبر على الخلق بارك فيكم. القضيه مش قضيه تكفير، نحن محتاجين الى من ياخذ الناس بالحكمه والموعظه الحسنه اللي يرغبها في طاعه ربي يهزها يدخلها الجنه ان شاء الله. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذا كانت المراه تطلب العلم في المسجد وانتقض عليها الوضوء هل تستطيع ان تكمل درس؟ لا كمل درس لا باس، اما عند الصلاه تمشي توضا، قبل ما تقيم الصلاه تمشي توضا. هذه هي هل الاستثناء يطلب من الطبيب للكشف عن حالات اخرى بك مش يعمل طفل الانبوب ولا كذا يضطر الى امر اخر كالضرورات تبيح المحظورات احيانا. نصلي ان شاء الله. اقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم انه غفور رحيم. والله اعلم وحده، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.